والدي تزوج امرأة ثم طلقها ولم يأت له منها أولاد، ثم تزوجت بآخر وأتت له بأبناء وبنات، فماذا يكونون هؤلاء الأبناء بالنسبة لي؟ هل يجوز لي الزواج من هذه البنات؟ لا ليسوا أخوات له، بل هم من زوج النبي، لكنهم رضع لأبيه ولو بعد الطلاق. أما أنت لا، ليسوا بإخوة له، بل هو أن يجعل الملك، وإنما هو أولاد زوجة أبيه وأبوه غير أبيه، فليس محارم لك، لأنك تزوج من بنات زوجة أبيه من غير أبيه، لكن لم يكن بينكما رضاعة.